أرأيتها بعينيك أم بقفاك؟ أتختمر بالسواج جارية تفتت من عامها؟ ما تفتت ولا راهقت ولا خدرت ولا منعت من اللعب مع الصبيان إلا من عامها هذا، وتغطي رأسها بخمار كهذا وكهذا وكهذا. ويحك، ما هذه الخمر السود؟ انظرنا ما في جيب الدارمي يا صيحبات. إذ فتنتني ذات الخمار الأسود، نزلت بكل مالي إلى السوق فاشتريت الخمر السود لأجمعها كلها لتهديها إلى صاحبتك. ليتني ليتني لغير هذا أردت أن أجمع الخمر السود. جمعتها لكي أخفيها عندي حتى لا تجدها الحسناوات من كن. لتنفرد صاحبتك بلبس السواد؟ بل خوفا على سائر الرجال من فتنة وقعت فيها. يا طردك الله من فاتك ماجن. أفلا أهديتني خمارا من تلك الخمر السود؟ وأنا لا لا والله لا فعلت حتى تسمعن ما غنيت في مليحتي. فأسمعنا؟ لا والله لا أسمعتكن حتى تجمعن إلي سائر الفتيات من أهل هذا السوق لعلي أجد بينهن مليحتي. إلينا إلينا، فهذا الدارمي يغني. ألا كن في غناء عاشق مفتون؟ ما في السوق اليوم خير من سماع شعر وغناء. إلينا إلينا. في الخمار الأسود ماذا صنعت برهن متعبد؟ قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت برهن متعبد؟ قد كان شوق سيابه حتى وقفت له بباب المسجد. يا لك من محتال، وبعد يا دغمي لم تبقى في المدينة ظريفة إلا ابتاعت خمارا أسودا حتى نفد ما كان مع صديق العراقي منها. أما أنا فرجعت إلى نسك ولزمت المسجد. ويحك، أي نسك لزمت يا دارمي؟ وكيف بما رواه عنك ابن مودود من قصة الفتيات والطيب؟ ما أكثر ما يفتري الأحفاد على الأجداد. هات ابن مودود ذاك وأنطقه بما روى. قل يا ابن مودود، كان الدارمي المكي شاعرا ظريفا، وكانت فتيات أهل مكة لا يطيب لهن متنزه إلا بالدارمي، فاجتمع جماعة منهن في متنزه لهن وفيهن صديقة له، وكل واحدة منهن قد وعدت هواها سرا بغير علم الدارمي، فخرجنا حتى أتينا قرية بطريق المدينة وهو معهن. يا لهذا الخلاء من متنزه جميل. ويحك يا دارمي، أنسيتنا مشقة الطريق بظرفك. لا ينتهي بحرك، فما أكثر ما لديك من الأخبار والأشعار. أما وقد أبلغتكن متنزها تلعبن فيه وتمرح، فاتركنني أنام في ظل هذه الشجرة ولا تنقذنني اللهم إلا لطعام. سوءة، جئت لتنام ثم تأكل؟ صوابها لآكل ثم أنام، فعجلنا بالطعام. اتركنا له الحقيبة بما فيها لعلها تشفي نحمة، وهيا إلى اللعب. إياكن والفتيان، إني أرى رجالا على البعد، فتنكبنا طريقهم وتحشمنا حتى يغيبوا. على البعد؟ ما نرى إلا الأرض والسماء والشجر والمدر. صدق الدارمي، انتحينا ناحية حتى يغيب الرجال. لا تغبن عن بصري. كن واطمئن، نحن منك في مكان قريب. أيها الفتيات، ماذا نصنع بالدارمي وكل واحدة منا قد وعدت هواه؟ وحقكن، أرى هوايا قد وافى لموعدي. وأنا أرى هوايا هنالك يترقبني. وأنا أرى هوايا ولا أدري كيف أصل إليه. فأسرعنا وانظرنا في الأمر. كيف لنا أن نخلو مع هؤلاء الرجال من الدارمي؟ ترى أيستر علينا لو راودناه عن ذلك بالمال والهدايا؟ ويلك، إن فعلنا قد طعنا في الأرض ومزق أعراضنا ونشر أمرنا بين الناس. أنا أكفيكن، سأحتال حتى أصرفه عنا. إن نريد ألا يلومنا، ولكن علي أن ينصرف حامدا. فلننظر ماذا تفعلين. أفرغت من طعامك؟ وأنتن أفرغتن من الهينمة والهمهمة؟ رأينا اليوم سوقا تقام بهذه القرية. وما حاجتكن بسوقها؟ تجلب لنا طيبا. طيبا؟ قد تفلنا وتشوقنا إلى الطيب. بالله بالله يا دارمي، إيتي السوق وآتينا بطيب. أنا قد عثت بالبيت وبالركن وبالصخرة من اللائي يردن الطيب في اليسر وفي العسرة، وما لي ذهب يكفي ولو كنت على البصرة. ويدك يا أبخل الناس، أما أقسمت أنك تحبني؟ فكيف تستكثر أن تهدي إلي طيبة؟ وأنا، أما حلفت لي أنك تهواني؟ فكيف تبخل علي بدراهمة؟ يا لكن الخير، أنتن تحببنني وأنا أحبكن، فما دخل الدراهم بيننا؟ يخيبك يا بعيد، عنيد ودماغك زي الحديد، وإيدك أبخل من كلبة يزيد. هو اللي صاحب الحلوين يعمل حساب الدراهم والملايين، ده يتقلهم بالذهب ويبذل لهم الملايين. تكونش واعي وفاهم الفولة وعارف انهم عاوزين يوزعوك حسب خطة معمولة، وصممت تقعد لهم زي امنا الغولة. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.